حجة للخلق على ربهم يوم القيامة. فإن هذا البيان وهذا الوضوح المتكرر حتى لا يبقى حجة لأحد. ما في حجة بعد القرآن، ما في حجة بعد إرسال النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ربنا كريم ورؤوف ورحيم، ولا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة عليه. كل أهل النار لا يدخلها أحد إلا بعد أن تقام الحجة عليه. وأرسل الرسل وأعطى العقول وبينت طرق الضلال وحذرت منه، وبينت طرق الخير وأمرت به، وقال جل وعلا: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ما يعذب أحد إلا بعد الرسل. وقال جل وعلا: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقال في حق أفواج أهل النار الذين يدخلونها: أعاذنا الله وإياكم منها، كلما ألقي فيها فوج، كلما تقتضي التكرار، ألقي فيها أي في جهنم فوج، شريحة، جماعة، أهل الزنا، أهل الربا، أهل التطفيف، أهل جماعة أعوذ بالله لوط، أهل جماعة، كل جماعة من الكفار وعندهم ذنب آخر عمله مع هذا، ألم يأتيكم نذير؟ قالوا: بلى قد جاءنا نذير فكذبنا. لاحظوا أن هذا مكان إضمار، لكن لخطورة الموقف أظهر. ألم يأتيكم نذير؟ قالوا: بلى جاءنا، لكن الموقف خطير، هنا ما أضمر. ألم يأتيكم نذير؟ قالوا: بلى قد جاءنا نذير فكذبنا. إذن لا حجة بعد هذا، فليبادر العقل. ولذلك قال: إلا من تاب. هذه العقوبات المتقدمة، من تاب لا تكون عليه، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. تاب، التوبة هي الرجوع. وآمن يعني الواو لا تقتضي الترتيب وإنما تقتضي التشريك، يعني معناته اللي تاب يتصف بهذه الصفات. توبة لا بد فيها من الإيمان، سواء سبقها أو معها أو بعدها. وعمل عملا صالحا، لأن الإيمان بدون العمل ما يمكن واحد يؤمن ولا يعمل، هذا نظري. لكن الواقع ما يمكن واحد يكون مؤمن ولا يعمل. يقول لك: مسلم لا يصلي، كيف يتأتى في مسلم لا يصلي؟ فهي قضية خلاف لفظي، ولكن المسلم يعمل ما دام في قلبه الإيمان، لازم يخاف ويعمل. أما الذي لا يعمل، ولذلك ما في الذين آمنوا وعملوا الصالحات ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، إلا من تاب وآمن عمل عملا صالحا. ما في الواحد يقول لك: أنا مسلم وقلبي طيب، عجيب، وهو يعمل الفواحش. كيف مسلم وقلبك طيب وأنت تعمل الحرام؟ هذا يسمى إرجاء، هذا إرجاء. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق. فأصلا السبب في الإقدام على الذنوب والمعاصي ضعف الإيمان في القلب. فإذا قوي الإيمان خاف العبد، ومن خاف تجنب. والتوبة تجب ما قبلها، التوبة لا تخلي ذنب، والإسلام يجب ما قبله، والعمل الصالح يحرق الذنوب. العمل الصالح يحرق الذنوب، إنسان يبقى ذنوبه تحرق يكثر من العمل الصالح، لأن هو فيه هنا كفة للخير وكفة للشر. فإذا زادت كفة الشر خفت كفة الخير، وإذا زادت كفة الخير خفت كفة الشر، فثقل الخير فأولئك هم المفلحون، هنا كثت الشر فأولئك هم الخاسرون. فإذا كان الإنسان كل ما عمل ذنب يتوب إلى الله ويستغفر، تبقى جانب تمسح الحسنات السيئات، وإذا كان كل ما عمل الإنسان الخير يعمل وراه السيئة تأكل السيئات الحسنات. ولذلك قال اتبع السيئة الحسنة تمحوها، اتبعها لها تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن. فإذا كان الإنسان يرشد يكون رصيد يوم القيامة كبير، إذا كان الإنسان لا يرشد يكون يوم القيامة من المفلسين. وهذا واضح. الآن نحن نقول نرشد في الكهرباء وفي الماء والإنفاق، طيب لما لا نرشد في حسناتنا؟ ألا ينبغي لنا أن نعمل جمعيات للترشيد في الحسنات؟ نترك أعراض الناس، نترك الكلام الزايد، نترك الجلسات التي لا يكون فيها عمل للدين أو للدنيا. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. العقلاء يجلسون من غير أن يبحثوا لشيء يصلحوا به دنياهم وأخراهم. المسلم يجلس جلسة يريد أن يرفع من دينه أو دنياه، يقوى إيمانه، يساعد مريض، يساعد منكوب، يعالج مريض، ينفس كربة مكروب. أما نجلس لنتكلم في أمور لا تنفعنا لا في ديننا ولا دنيانا، وأعز ما عندنا الأوقات فنضيعها في شيء لا يعود إلى ديننا أو دنيانا بخير، هذا هو السفه. ذلك ينبغي لنا أن نرشد في الحسنات، ومن أكبر الترشيد في الحسنات أننا لا نضيع أوقاتنا. واحد ما عنده شغل يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. أحب الكلام إلى الله 40، قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. اشتغل، لا تبقى عاطل. ما عندك شغل خذ مصحف وجلس في الحرم قرأ القرآن. من انتظر الصلاة فهو في صلاة، انتظار الصلاة إلى الصلاة فذلكم الرباط. عندك عمل روح أصلح عملك، ساعد فقير، ما تبقى عاطل، لا تضيع وقتك بدون حسنات. إذن إلا من تاب رجع عن ذنوبه وآمن وعمل عملا صالحا، هؤلاء يبدل الله سيئاتهم حسنات. هنا أقوال للعلماء كثيرة، منهم من قال هذه السيئات تبدل حسنات، والله كريم. ولذلك كان بعض السلف يقول اللهم لا تضيع لي سيئاتي وبدلها لي حسنات، لا تجعلها تروح، اجعلها لي حسنات. والجمهور قالوا يبدل الله سيئاتهم حسنات، أنهم كانوا يوم القيامة لو لم يتوبوا كان عندهم كثير من الحسنات السيئات، فلما تابوا تبدلت تلك السيئات التي عملوها لو لم يتوبوا حسنات لأنهم عملوا الخير. وهذا اختيار الجمهور، أن ما كانوا يعملوه من السيئات أصبح يعملوا بدله الخير، فتبدلت سيئاتهم حسنات بالأعمال الجديدة التي عملوها. وهذا الذي قاله الجمهور. وكان الله غفورا رحيما، كثير المغفرة والرحمة لذنوبه، كل الخلق يرحمه في الدنيا، يرحم الخلق جميعا، يغذيهم ويطعمهم ويدفع عنهم، رحمن الدنيا والآخرة، ويستر على عباده يفعلون ويستر عليهم ويؤجلهم ويؤخر العقوبة حتى من يتوب أو من يرجع. ومن تاب أي رجع عن ذنوبه وعمل صالحا، أي وعمل عملا صالحا، عمل صلى صام زكى، تصدق، بر بوالديه، أكرم جيرانه، غض بصره، استعمل موارد العلم في طاعة الله، في شكر الله، عمل الأعمال الصالحة. ومن أهمها الصلاة في وقتها. من أهم الأعمال الصالحة أن الإنسان يترك يعني أذية الخلق. أكثر ما يضر الناس هذا اللسان. قل من يضمن لي ما بين فكيه وما بين رجليه؟ أضمن له الجنة. لكن أخطر شيء اللسان. فلان فيه، فلان قال، فلان عمل، فلان سوى. طيب ما الذي ينفع؟ ما لك ومال الناس يا أخي؟ ولذلك ينبغي للإنسان أن يترك الناس. حتى من الفضل لا تسأل عن أحد، لأنك إذا سألت عنه الذي تسأله يأكل لك الغيب. إذا وقع قضية في مجلس لا ترفعها، لأنك إذا رفعتها تقع في الغيبة. إذا الذي يريد أن يسلم من الغيبة لا يتكلم إلا في الخير، في العلم، في التقاء، في كيف الإنسان يسلم من الذنوب، كيف الإنسان تمسح عنه ذنوبه، كيف الإنسان يعمل له رصيد من الحسنات كبير، كيف الإنسان ينجو من عذاب القبر. عذاب القبر، عذاب القبر مؤذي. كيف الإنسان يكون من أهل الجنة؟ نجلس، أما فلان ماذا عمل؟ فلان غيبة جاءت. كيف فلان؟ غيبة جاءت. أعلم فلان أو فلان؟ غيبة جاءت. أكرم فلان أو فلان؟ غيبة جاءت. أي مقارنة بين اثنين؟ غيبة. فلذلك الإنسان يشتغل فيما يعنيه. فإنه من تاب وعمل صالحا يتوب إلى الله متابا. زيد هو متابا، يعني يتوب الله متابا، أي توبة كاملة لا يبقى معها ذنب ولا يرجع بعدها إلى ذنب. هذا متابا، أي يتوب إلى الله متابا، أي متابا عظيما، لا يبقى ذنب ولا يعود إلى ذنب ولا يعمل معصية ولا يعمل إلا الخير. هذا هو تأكيدها. والذين لا يشهدون الزور، ما أكثر شهادة الزور. واحد يأتي للمحكمة يقول لي أخي تعال اشهد لي، ما في إلا تكتب الورقة، تشهد على شيء ما تعرفه يا أخي؟ ستكتب شهادتهم. شهادة الزور، قول الزور، لا ينبغي هذا. النبي صلى الله عليه وسلم ما قال إلا حق، مازحا أو جادا. لا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. الزور مشكلة، شهادة الزور يعني الشهادة بالزور مشكلة. تشهد على شيء ما تعرفه مشكلة. تزكي من لا تعرف مشكلة. ولذلك هذه مشاكل تعيشها الأمة. وإذا مروا باللغو مروا كراما. هذا التعبير في غاية من الجمال والحسن والروعة، ما لا يعلمه إلا الله. اللغو ما هو؟ المفسرون حاروا. بعضهم قال اللغو هو سقط الكلام، الكلام عما يقع بين الرجل وأهله بالتصريح، هذا لا ينبغي. بعضهم قال اللغو هو الذنوب، الآثام، الغيبة والنميمة. بعضهم قال اللغو هو الكلام الذي لا يعود عليك بفائدة. بعضهم قال اللغو هو الشرك، يعني الذين إذا مروا بأهلي الكلام الذي لا ينبغي مروا عليهم متصفون بالكرم والنبل ولا يتعاطون ذلك ولا يقفون عنده ولا يعملونه معهم. أيوة، مروا كراما لأنفسهم محترمين لها، لا يتنازلون ولا يقفون عند هذا، ما يمشوا مع هذا الجانب. ولذلك كبير المفسرين قال كل الأقوال تصح في هذا ولا بيان من النبي صلى الله عليه وسلم، فالكل جائز والعموم فيها أولى. إذا مروا بأي شيء من الأعمال التي لا تنبغي من معصية كبيرة أو صغيرة أو من أمر خلاف الأولى أو من أمور لا صلاح فيها للدنيا والأخرى، مروا بذلك المكان مكرمين أنفسهم مترفعين عن هذا الأمر الذي لا يعود على المسلم لا بنفع دنيوي ولا بنفع أخروي. هذا هو مروا باللغو مروا كراما. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم، لم يخروا عليها صما وعميانا. والذين إذا ذكروا بآيات الله لم يقفوا عند ذلك غير مبالين ولا ممتثلين ولا منتفعين بالتذكير، بل إذا ذكروا بآيات ربهم تذكروا وامتثلوا وجدوا في أعمالهم وابتعدوا عما ذكروا فيه من أجله، كما قال تعالى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. أما عياذا بالله الذين في قلوبهم مرض، إذا قلت لأحدهم اتق الله ما لا يقول؟ أخذته العزة بهم، ماذا عملت؟ المسلم إذا قال له اتق الله يقول سمعا وطاعة، جزاك الله خير، أتوب إلى الله، بين لي. أما الذي يقال له اتق الله ينتفخ ويقول ماذا فعلت؟ أخذ، ما ينبغي هذا. واحد قال لك اتق الله قل سمعا وطاعة، جزاك الله خير، بين لي وضح لي. إذا ذكروا بالأدلة أو بأمر أو بنهي لم يقفوا عند ذلك ولم يسمعوه تاركين له رامين له وراء ظهورهم، لا، وإنما سمعوه منصتين منفذين خائفين متقبلين ممن نصحهم. ثم يقولون ربنا، يا ربنا هب لنا أعطنا من أزواجنا، أزواج جمع زوج، وذرياتنا أبنائنا وأبناء أبنائنا قرة أعين. خير شيء في الدنيا الولد الصالح، ما يوجد شيء مثل الولد الصالح، فهو حياة لك وعز لك ومتعة. قال العلماء الولد ليس من الدنيا، قالوا لما لا؟ قال لأن محبة القلب للولد مثل نعيم الجنة. يعني ما جعل الله في الآباء والأمهات من المحبة للأولاد متعتك متعة نعيم الجنة، ما هو مثل الأمور الأخرى. لذلك قالوا الولد ليس من الدنيا، كأنه محبته وما يقع في القلب فيه مثل نعيم الجنة، يشبه نعيم الجنة لما في القلب من التعلق به ومحبته. هب لنا أعطنا من أزواجنا وذري ما به تقر أعينا فتكون الزوجة صالحة. إذا أمرتها أطاعت، وإذا نظرت إليها أسرتك، وإن غبت عنها حفظتك في نفسها ومالك. والولد إذا أمرته أطاعك وهو حافظ وتقي ومستقيم ويساعد الضعاف ويبتعد عن الضلال ويبر بك، فإذا نظرت إليه امتلأت عينك من الفرح والسرور وهو والزوجة. يعني أعطنا من أزواجنا وذرياتنا ما به تقر أعينا فرحا وسرورا لما يتصفون به من الاستقامة ومن الخير ومن العلم والفضل. هذا هو قرة أعين. ثم قال واجعلنا للمتقين إماما. واجعلنا يعني من أئمة المتقين، للمتقين أئمة، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. واجعلنا ممن رزقته العلم والاستقامة والحلم والنبل حتى أصبح من حوله يجعلون لهم إماما لما اتصفوا به من الفضائل. أولئك يجزون الغرفة. هذا يمكن هو خبر وعباد الرحمن الذين يمشون. كل هذا جاء بينهم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا أولئك يجزون الغرفة. وكل هذا جاء بينهم عشان الواحد يسمع، لأن قبل أن يأتي الخبر يبقى الكلام مقرون ببعض. أولئك لا غيرهم يجزون، يعطون الجزاء، وهو الغرفة هي البناء فوق البناء يقال له الغرفة. والغرفة هنا المقصود بها غرف، كما قال في الآية الأخرى لهم غرف ومن فوقها وغرف مبنية تجري من تحتها الأنهار بما صبروا. يجزون الغرفة بما صبر، هذا هو ثقل الجملة، بما صبروا. صبروا عن النظر إلى الحرام، صبروا عن الكلام في الحرام، صبروا عن سماع الحرام، صبروا عن التفكير في الحرام، صبروا على الطاعة، الصلاة، الصوم، صبروا على ما ينالهم بما صبروا في الدنيا. ويلقون هؤلاء الذين، هذه صفات فيها أي في الجنة تحية، حياكم الله وسلاما، السلام عليكم، تحية وسلاما، خالدين فيها لا يخرجون منها أبدا وما هم منها بمخرج. لا يخرج أهل الجنة من الجنة، حسنت جملت مستقرا قرارا ومكانا يعني يسكن فيه الإنسان، فهو مكان جميل ومستقر حميد، وفيه كل ما يحتاجه الإنسان، لا حر ولا برد، وكل ما تحب يأتيك. أليس هذا ينبغي أن يبذل فيه أيها الأحبة؟ أليس هذا جدير بأن يبذل فيه؟ والله الخسارة الكبيرة أن الإنسان يموت ولا يدخل الجنة، أكبر خسارة. الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين؟ فالحقيقة ينبغي لنا أن نجتهد. أولئك تحية وسلامة. بعدين يقول جل وعلا: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. لولا دعاؤكم فيها أقوال عديدة، والسبب في ذلك الاشتراك الحاصل في دعاك. لولا دعاؤك، هل الدعاء هنا مضاف إلى الفاعل أو إلى المفعول؟ قولان للعلماء. أيوة، لولا دعاؤكم إياه، أو لولا عبادتكم إياه، أو لولا دعاؤكم الأصنام، أو لولا دعاؤكم هو لعبادته. فإذا كان مضاف إلى الفعل ففيها أربع أقوال، وإذا كان مضاف إلى المفعول ففيها قول واحد. وهذا من إعجاز القرآن، أي لا يبالي بكم ربكم لولا أن دعوتموه، أي عبدتموه أيها الخلق جميعا، لا يبالي بكم لولا أن عبدتموه، وهذه الشريحة كذبت فسيكون العقاب لزاما لها. أو لولا يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم له وقت الكروب فيستجيب لكم، كما قال: وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين. أو لا يبالي، لا يعذبكم الله ولا يعمل لكم شيء لولا أن دعوتم الأصنام دونه وقد دعوتموهم فكذبتموهم فسوف يكون لزاما. أو ما يبالي بكم ربي ولا يعبأ بكم لولا أن دعاكم الله تعالى، لولا أن دعاكم لعبادته، كما قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. لا يعذبكم حتى يدعوكم للدخول في طاعته، وقد كذبتم فسوف يكون لزاما. وأقرب الأقوال أنه ما يعبأ بكم ربي لولا أن دعوتموه وأطعتموه وأنتم هذه الشريحة لم تطيعوه ولم تعبدوه وقد كذبتم فسوف يكون العذاب لازما لكم وغير مفارق لكم. والأقوال الأخرى أيضا متجهة لكن هذا أقربها. ونرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم بالسعادة آجالنا وقرم بالعافية غدونا وآصالنا واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن تجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. ونسألك يا الله يا رحمن أن لا تجعلنا من أهل النار وأن تجعلنا من أهل الجنة نحن ووالدنا وأشياخنا وأحبابنا وإخواننا المسلمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما المراد بقوله تعالى فلا أقسم بمواقع النجوم؟ الفاء حسب ما قبلها. ولا هنا للعلماء فيها قولان: قول إنها نافية لا ليس الأمر كما تقولون أقسم بمواقع النجوم. القول الثاني أنها صيلة زائدة وأقسم يقسم الله تعالى بمواقع النجوم الأماكن التي فيها النجوم ولذلك قال وإنه لقسم لو تعلمون عظيم لقدرة الله وبعدها. ما تفسير قوله وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون وتجعلون حظكم أو جدكم أنكم تكذبون عياذا بالله؟ هل السيئات تذهب الحسنات؟ نعم، لأن السيئات إذا كثرت يعني تغطي على الحسنات لأن تكون الكفة تميل إلى الشر. فقال فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون عياذا بالله. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. إذا كان الشر أكثر يهلك الإنسان. يقول لي عفوا هل هناك موقف أو مقام يجوز فيه الغيبة؟ نعم، في ستة. إذا كان واحد يضع الحديث لازم نقول فلان يضع الحديث، محمد بن السائب علامة لكن متهم بالكذب، ونوح بن مريم يكذب، ومحمد بن أصلوب. في ناس معروفين بالعلم لكن متهمون بالكذب عياذا بالله. واحد يريد أن يبايع واحد وهو لص وقال لك ما رأي تبايع هذا نقول له لا. واحد يريد يزوج واحد يسيء على النساء واستشارني نقول له الأولى لا. أيوة، في ستة تجوز الغيبة: متظلم وناصح ويريد أمور معروف هذا ومبين. إذن في أماكن تجوز فيها الغيبة. نعم. يقول إذا كان الزوج وجد في امرأته شيئا لا يحبه ولا يمكن تغييره فكيف المخرج؟ الزوجة لا يمكن أن تستقيم المرأة. إن المرأة خلقت من ضلع وإن أعوج الضلع أعلى. إن أردت أن تقيمها كسرتها وكسرها طلاقها، وإن أردت أن تستمتع بها وتعايشها وفيها عوج فاعلم هذا. أنا المرأة لازم يبقى فيها شيء. وبعدين خياركم خياركم لأهلي، فإن كان لك أولاد والانحراف اللي فيها ليس في الدين يمكن في السلوك أو التعامل اصبر عليها لعل الله تعالى يرفع عنها ما فيها. وإن كنت لا تريد أن تعاشرها وكرهتها نفسك فالطلاق حلال، أكرمها وطلقها كما قال ومتعهن. أما المضاربة والمساببة والمشاتمة هذا ليست لعمل أهل المرؤات. أصحاب المرؤات يستعملون مع النساء إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، حببتها ورضيتها تكرمها، لم تحبها ولم ترضيك أعطيها مال وأتركها سرحها. هذا هو فعل الفضلاء. أما رجل شريف يروح يشتكي هو وزوجته عند القاضي، هذا عيب. إنسان صاحب امرأة يذهب هو وزوجه للقاضي، لا يليق هذا، هذا لا يليق. يقول مالك: المخاصم رجل سوء، إن أرادت مال أعطيتها، إن أعجبتني مسكتها، ما أعجبتني نعطيها مال ونسرحها. هذا الذي يفعل أصحاب المرؤات. نعم. هل الجنة التي دخلها آدم هي الجنة؟ نعم هي الجنة. نعم. يقول: هل يعني سنة الفجر يمكن الإنسان يصليها بعد صلاة الفجر؟ يمكن، ويمكن يتركها حتى تطلع الشمس، وكل صحيح وكل عليه دليل، لكن الأولى أن تصلي ركعتي الفجر قبل صلاة الفريضة. نعم. إذا أذن المؤذن صلي ركعتي الفجر وصليهما خفيفة، لا تطول فيهم. السنة أن يصلوا خفيفتين.